اي قد يكون الواحد الواحد طائفة يعني. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. يقول ابن القيم الطائفة في زمن الإمام أحمد هو أحمد. فقاتلوا أئمة وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. نعم اقرأ لنا يا شيخ عبد الرازق باب ما في قول الله تعالى. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد هذا بعملي وأنا مخلوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجود المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال فأي شيء أحب إليك؟ قال له الحسن وجد الحسن ويذهب عنه الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء. قال فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عنه الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقرة والإبل فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأعطي شاة واجبا. فأنت جهازان وولد وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين رد سبيل. قال قطع بي الحبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم الا لله ثم بك. اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجد الحسن والبال بعيرا اتذلم به في سفري. فقال الحقوق كثيره. فقال له كاني اعرفك الم تكن ابرص يقدرك الناس فقيرا فاعطاك الله المال. فقال انما ولدت هذا المال كابرا عن كابر. قال ان كنت كاذبا فسيرقى الله الى ما كنت. قال واتى الاقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له ان كنت كاذبا فسيرقى الله الى ما كنت. قال واتى الاعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد قطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك. اسالك بالذي رد عليك بصرك شاة اتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت اعمى فرد الله الي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اذهبك اليوم بشيء اخذته لله. فقال امسك مالك فانما ابتليت فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. اخرجاه. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى هذا الباب اللي هو باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه منا رحمة من بعد الضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني نسبة النعمة إلى غير المنعم. هذه ما مرت معنا. وين هي؟ أي باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. طيب ما الفرق بين ذلك الباب وهذا الباب؟ الفرق بينهما أن ذلك الباب نسبة النعمة إلى غير المنعم لكنها إلى غير الذات، أما هذا الباب فهي نسبة النعمة إلى ذات الفرد نفسه، يعني ينسبها إلى نفسه. الباب ينسبه إلى غيره وتجعلون رزقه أنكم تكذبون مطرنا بنوع كذا وكذا. أما هذا قال هذا بعملي أنا محقوق به أنا شخص ذكي أنا. إذن حالة الحالة مقابل النعم، حالة الناس مقابل النعم، الحالة الأولى من يعترف بنعم الله عليه ويضيفها إلى الله عز وجل وإلى فضله وجوده وكرمه، هذا النوع الأول، بنعم الله وفضله ويضيفها إلى الله عز وجل وأن ما فعل من شكر النعمة إنما هو فضل من الله يستحق أن يشكر العبد ربه عليه مرة أخرى. صليت، هذا فضل من الله، تحتاج إلى أن تشكر الله الذي أعانك على الصلاة وقد حرم الكثير. إذن أنا عبد فقير لا حول لي ولا طول ولا حق لي، والله عز وجل هو الولي المنعم سبحانه جل وعلا. هذا النوع هو الموحد المخلص. قال تعالى: وما بكم من نعمة فإيش؟ فمن الله. هذا نوع. النوع الثاني أن ينسب النعمة إلى نفسه لكن يجعله سببها حذقه وفطنته ومهارته وجودته في الحصول على المكاسب. أن ينسب النعمة إلى ذاته، إلى نفسه، لكن يجعل السبب فيها حذقه، ذكاؤه، فطنته، مهارته، جودته في طريقة الحصول على المكاسب، صبره حتى يحصل المال، أشياء من هذا النوع. النوع الثالث أنه أهل له، يعني ينسب النعمة إلى نفسه لأن له على الله حقا في ذلك، وهذا الذي يقول مجاهد: أوتيته على شرف، يعني أنا أستحق واستاهل أن الله يعطينا المبلغ المال. طيب والفقير ما يستاهل؟ أنه ينسب النعمة إلى نفسه لكن يجعل له حق هو، يقول مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا أستاهل، أنا أستحق أن الله عز وجل أعطاني هذا الشيء، فيجعل السبب هو أنه شرفه. إذن هذه الثلاث، الأول هو التوحيد، والثاني والثالث ينافي التوحيد أو ينافي كماله بحسب ما يقوم بالعبد. إذن ما هي حقيقة الشكر عشان يسلم الواحد من هذا؟ حقيقة الشكر، أفادتني النعمة ومنكم ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني قلبه يشعر بالفاقة والفقر لله، ويشعر في نفس الوقت بأن المنعم هو الله عز وجل، ولسانه يتحدث بذلك، وجوارحه تعمل فيما يرضي الله عز وجل، هذا هو الشاكر وقليل من عبادي الشكور. الآية اللي قبلها يقول الله عز وجل: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يسأم يعني لا يمل، يطلب الزود، فإذا أعطي واد من ذهب ابتغى ثاني، وإذا أعطي ثانيا ابتغى ثالثا، ولا يملأ جوفه إلا التراب. إذن يطلب الزيادة، لا يمل من طلب الزيادة. والإنسان هنا المراد به الجنس، يعني جنس الإنسان. من دعاء الخير يعني في حال إقبال النعمة عليه لا ينتهي إلى درجة إلا ويطلب ماذا؟ الزيادة. وفي حال إدبار الدنيا، يعني إذا مسه الشر، الشر يعني المكروه كالفقر والمرض وأنواع البلايا، إذا مسه الشر يعني أدبرت عنه الدنيا صار آيسا قانطا، نسأل الله العافية والسلام، يأوس قنوط. قالوا يأوس صفة للقلب، قال هذا التفسير، يأوس صفة للقلب، وقنوط صفة تظهر على الجوارح، على الوجه، على الأحوال الظاهرة. قالوا وهذا مبالغة من وجهين، يعني في حاله. الوجه الأول بناؤها على وزن فعول، والثاني التكرار. ما قال يأوس فقط، قال لا يأوس وإيش وقنوط، يعني صيغة مبالغة تدل على أنه شديد اليأس عظيم القنوط، نسأل الله العافية والسلامة. نحن نسينا الترتيب التربوي، تريدونه الآن؟ نعم نأخذه الآن. ها؟ ما في ترتيب. المؤلف علينا وعليه وعلى مشيخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بدأ ببيان طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان، وأنه إذا أقبلت عليه الدنيا ازداد نهمه منها فلا يكفيه شيء، وإن أدبرت أصابه الغم والحزن واليأس والقنوط من أن يبدل الله حالته إلى أحسن. يعني ما يقول ربي كريم سيعطيني، أخذ مني سيعطيني، ما يقول. فإذا بدل الله حاله، أو إذا ما بدل الله حالته إلى خير وصحة ومال، نسي نعمة الله، ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء، نسي نعمة الله فنسبها إلى نفسه وجهده وشرفه على الله وعظيم حقه وأنه أحق الناس بها وما أشبه ذلك. إذن بدأ ببيان طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان. إن أقبلت الدنيا ازداد النهم، وإن أدبرت قانط ويأس، وإذا بدل الله حالته من الضر إلى السر نسبها إلى نفسه. ثم مثل بمثال من الواقع، مثل بمثال من الواقع. هذا المثال حال قارون الذي أعطاه الله من النعم شيئا عظيما جدا، ما إن مفاتيحه، مفاتيح الغرف التي فيها الأموال، العصبة أولي القوة، جماعة أشداء، المفاتيح يصعب عليهم حملها، والمفاتيح ترى كانت في السابق ليست ثقيلة مثل الآن، خشب خفيفة، ومع ذلك من كثرتها صار العصبة أولي القوة يشق عليهم حملها. إذا مبالغ لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا الرجل لما نصحه الناصحون أن يشكر الله عز وجل ماذا فعل؟ كفر الله عز وجل، كفر نعمة الله، فقال إنما أوتيته على من عندي، فنسب هذا النعمة، هذه النعمة إلى نفسه وإلى ذكائه وفطنته. لكن ماذا فعل الله به؟ عاقبه الله بأن خسف به وبماله وداره، كل ما عنده خسف به. لماذا؟ ليكون عبرة، ليكون عبرة لغيره. قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، إلى أن قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إذن هذا مثال من الواقع يدل على كفر النعمة، وجمع عليه مع كفر النعمة العقوبة. ما تكفي في الردع هذه؟ ها؟ تكفي لمن أحيا الله قلبه. ثم ثلث بالمقارنة بين الشاكرين والكافرين. والمقارنة كثيرا ما يعني تكون أوضح. فذكر حديث الثلاثة: الأعمى والأبرص والأقرب. الأعمى اعترف بفضل الله عز وجل عليه، قال: أنا كنت أعمى فرد الله بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. والنتيجة أن الله أناله رضاه، رضي الله عنك. الأبرص والأقرع، نسأل الله العافية والسلامة، جحدوا فنسبوا النعمة لأهلهم، قال: إنما ورثته كابرا عن كابر. مر معنا كلام ابن القيم في هذا النوع، تذكرونه؟ تكون الحجة عليهم أكثر، يعني كون الله أنعم على أهلك بالمال ثم أنعم عليك بالمال تكون النعمة أكثر من لو كان أنعم على واحد. إذن الشيخ عليه رحمة الله بدأ ببيان طبيعة الإنسان، ثم ثنى بمثال من الواقع عوقب وعذب أمام أعين الناس، ثم ثلث بالمقارنة بين الشاكر والكافر. لماذا المقارنة؟ لأجل أن نعرف نحن قدر الشكر وخطورة الكفران. يقول ابن القيم عند هذه الآية: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، في كتاب شفاء العليل 369. يقول: فوصف الإنسان بأقبح صفتين: إن مسه الشر صار إلى حال القانط، أعوذ بالله، ووجم وجوم الآيس، فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم عليه المتفضل بما أعطاه، فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك. يقول: والله أنا أخذته بيدي، ها؟ كيف؟ يعني يقول: فأنا هذه بيدي وبجهدي. فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم المتفضل، ما درى أن يده لو أراد الله شلها وانتهت. لكن هذا الشيطان. وكثيرا عندنا كلمة الحقيقة تدخل في هذا الباب: والله محمد خاطر ما شاء الله رأس ماله 10 مليون، على طول السعودي ايش يقول؟ يقول: يستاهل. طيب، والرجال ذا اللي ما عنده 500 ريال يعني ما يستاهل؟ هذه نفسها ترى. لا، الله أعطاه ليبتليه، هل يشكر أم لا يكفر؟ شيخ، كثير اسمعنا عكس. ها؟ كثير تجي عكس. كيف عكس؟ يعني يقول: فلان جيت المصيبة وقال والله أنه ما يستاهل. هذه مثل شو ما يستاهل؟ هذه كلها ابتلاء، اختبارات وابتلاء من الله عز وجل. يعني إذا قال والله ما يستاهل معناه أن الله ظالمه، أنه رجال طيب ولا ظالم، يعني مصيبة هذه يا أخو. يقول: فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم عليها المتفضل بما أعطاه، فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك. ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث، فقال: وما أظن الساعة قائمة. ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى، فلم يدع هذا للجهل والغرور موضعا، أسأل الله العافية والسلام. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته استدل بقوله: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. الضمير هنا في أذقناه يعود على إيش؟ على الإنسان. قال بعض العلماء: المراد بالإنسان هنا الجنس، وقال بعضهم: المراد به الكافر. الذي يظهر والله أعلم أن المراد به الجنس. طيب، كيف يقال أن المراد به الجنس والمؤمن ما يفعل هذا؟ نقول إذا قلنا المراد به الجنس نقول إن عنده من الإيمان ما جعله لا يفعل هذا، وإلا لو كان من حيث هو إنسان، من حيث هو إنسان بدون إيمان سيفعل هذا. إذن هذا جنس الإنسان، وهذا يدل على أهمية تعلم التعلق بالله عز وجل، وهذه نقطة مهمة جدا يعني فقدناها اليوم إلا من رحم الله عز وجل. تجد الخطب والمحاضرات والكلمات تجدها في وسائل تعين الإنسان، لكن تعليقه بالله عز وجل ما تجد إلا من رحم الله عز وجل. بل يعني قد تكون بعض أفعالنا تعلق بغير الله عز وجل، بعض أفعالنا تخوف من غير الله عز وجل، وهذه مصيبة كبرى. يعني أنتم تعرفون قصة المرأة مع عمر بن عبد العزيز، وأنه لما تخبره بالاسم، لما يكتب الاسم تقول الحمد لله، لما في السابعة قالت جزاك الله خيرا ألقى القلم. يوم يعني يريد ربط الناس بمن؟ بالله عز وجل. كذلك عبد الله بن عمر لما قال للرجل المملوك الذي يرعى الغنم بعني واحدة من الغنم، قال ليست لي، قال بعنيها وقل لصاحبها أكلها الذئب، قال فأين الله. شوف كيف رأى الربط بالله عز وجل. لهذا ابن عمر رضي الله عنه اشتراه واشترى له الغنم وأعتقه، وقال أين الله، أعتقتك من رق العبودية في الدنيا، وأسأل الله أن تعتقك من عذاب جهنم يوم القيامة. يعني أراد أيضا أن يذكره ويعلقه بالله. ونحن ما تجدنا بعضنا يذكر بعض، لو مثلا أريد أن أذكر شباط تغير وجهه، أنت شايف مني شيء، سمعا كلام، مصيبة يا أخوان. طيب ليش يقول كذا شباط؟ لأننا صرنا ما نتناصح، فصارت الكلمة دي غريبة خلاص، وكل واحد منا يضحك للثاني وانتهى الأمر. ولا لا، ليس هو المعروف عند السلف. عمر يرسل سعد قائد، قائد وهو سابع، اختاره لأنه سابع سبعة أسلموا، ثم يقول له لا يغرنك أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى المسألة ما هي بالقرب بل نسب ولا غيره. نعم، قال ولئن أذقناه رحمة منا، والمقصود بالرحمة هنا مثل المعافاة من المرض أو الغنى من الفقر أو ما أشبه ذلك، نزول الفرج. قال منا، فأضافها الله إلى ذاته المقدسة لكونها منه تكرما، ترى هي تكرما من الله وتفضل. وأتى بضمير الجمع هنا، ما قال مني، قال منا، ليبين عظمته سبحانه وأنه هو الذي يجب أن يشكر وألا يشكر غيره. قال من بعد ضراء مسته، أيهما أبلغ، أن تعطى النعمة وأنت مولود في النعيم، أو تعطى النعمة بعد الجوع والشدة والفقر والحاجة؟ بعد الجوع أقوى. أو إنسان معافى أعطاه الله نعمة الصحة، لكن قدر الله عليه مرض، مرض السرطان مثلا من الأمراض، ثم بعد سنة أو سنتين شفاه الله عز وجل، كيف تكون فرحته؟ عظيمة. ولهذا الله عز وجل قال من بعد ضراء مسته، قال أهل التفسير وهذا أبلغ وأشد لذة، أبلغ وأشد لذة، فهي نعمة بعد ضراء فيحس بطعمها وحلاوتها. والضراء هنا عامة في السقم والشدة والفقر ونحو ذلك والخوف والجوع. مسته يعني أصابته وأثرت فيه. قال ليقولن هذا لي، هذا جواب قسم مقدر، أي والله لئن أذقناه ليقولن، فيوقع في جواب قسم مقدر، هذا لي ما معنى هذا لي؟ هنا تفسير مجاهد قال هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذا حقي محقوق به، يعني هذا حقي وصل إلي باستحقاقي له، فأنا نلته بماذا؟ لأني أهل وأستاهل وأستحق. وبمثل هذه يعني فنسي فضل الله عز وجل، قال هذا، هذا إشارة للقريب، أي هذا الذي أملكه هو حقي هو مالي، أنا أستحقه دون غيري، فنسب الفضل إلى صاحب الفضل، لا نسب الفضل إلى نفسه سبحانه، يعني فضل الطريق. قال وما أظن الساعة قائمة، يعني لا يعتقد قيام الساعة، فهو شديد الرغبة في الدنيا عظيم النفرة من الآخرة. ولهذا لما قيل للحسن لماذا السابقون كانوا يحبون الانتقال للآخرة ونحن نحب الدنيا ونكره الانتقال للآخرة، صرنا عكسه، قال لأنكم أصلحتم الدنيا فلا تريدون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، وهم أصلحوا الآخرة فأرادوا أن ينتقلوا من الخراب إلى العمار. نعم الإنسان إذا كان بعد سنتين أو بعد ثلاث عنده يعني وعد بأنه سيعطى فلة مساحته وكذا وشكله وكذا، يعد إيش الأيام، يبغى إيش؟ يبغى هذه، فكيف بمن وعد بيتا في جنة النعيم؟ أسأل الله الكريم وفضله، لكن الدنيا أشغلت قلوبنا، أسأل الله يصلح قلوبنا. قال ولا رجعت، يعني إن بعثت لا أش، فإن لي عنده للحسنى، والحسنى هنا اسم تفضيل، أي ما بلغ في النعيم غايته، وهذا القول من أعظم الجرأة على الله عز وجل، أي ما يدريك. فلهذا توعده الله بقوله فلننبئن الذين كفروا، يعني نخبره ونظهر لهم الأمر على خلاف ما اعتقدوه. ما قال هو متوقع يقول فلننبئنهم، لكنه أظهر الذين إيش كفروا، يعني المقام مقام إضمار فأظهره. ليش؟ لماذا؟ ليبين الحكم على القائل بالكفر، ولأن أجل أن يشمله الوعيد. قال ولنذيقنهم من عذاب غليظ، نسأل الله العافية والسلامة، عذاب غليظ يعني شديد. من أكتب قال مقابل إيش؟ مقابل قوله إن لي عنده للحسنى. ولهذا سلمان رضي الله عنه زار مريضا فقال له إن المنافق كالجمل يعقله أهله ويطلقوه فلا يدري لماذا عقلوه ولماذا أطلقوه، فلا تكن كالجمل، يعني الله عز وجل قدر عليك المرض وشفاك، يعني لماذا يريدك إيش؟ أن تشكره سبحانه جل وعلا. ولهذا كان الحسن البصري إذا زار مريضا قال إن الله يستعتبكم فأعتبوا. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذا المال أو المنصب أو غيره بكسبي، بعملي يعني بكسبي، وأنا مستحق له، ألا درس وأخذ الشهادة كما يسمونها، قال والله هذا الشهادة اللي حصلتها بجهدي وتعبي وسهري بالليل ومتابعتي للمدرس، إذن أنا استحقيت الشهادة هذه لحرصي وجودي واهتمامي، وهذه مثل أخذت بجدارة ومثل هذه الأمور. نقول لا، الله اللي هو اللي يسرها لك، لو أراد الله عز وجل لعوقها أو أن أوقك عن العمل بها. وكم من شخص قدم رسائل وبدا ثم جاءه صارف وصرفه عنها. يعني إذن الأمر لله عز وجل. وكم من شخص عمل في البيع وحصل على الأموال ثم قدر الله عليه بيعة واحدة أو شرية واحدة فمحقت ماله كله. يذكر لي أحد الإخوان يقول في رجل في المرتبة الرابعة كل رأيته وإذا معه سيارة بنز هذه 600 يعني يمكن قيمتها ربع مليون يعني أو تزيد. قلت ما شاء الله يا فلان يعني مرتبة الرابعة ما تجيب لك هذا. قال خلينا المرتبة الرابعة واللي ما ربع. طيب وبعد شلون؟ قال اشتغلنا بالأسهم والآن نشتغل بالملايين. يقول قلت له عاد انتبه على الحرام لا تدخل نفسك بالربا والحرام. يقول قال لي اشغلت هذا المطاعم هذا حرام وهذا حرام وهذا والله اللي يطيعكم ان يموتوا. هو الشخص يخبرني بنفسه. يقول له كيفك انا نصحتك وانت كيفك. يقول بعد يمكن حوالي سنة او سنة ونصف اذا به يمر علي يقول ما تخبر احد عنده شغل. قلت وين الملايين؟ قال راحت كلها الان يدور اي عمل. وكان بالاول يظن انه ماهر ماهر ويفهم ولا الامر لله عز وجل. ابتلاك الله عز وجل. وقال ابن عباس يريد من عندي يعني من مهارتي من حسن تصرفي من حذقي ذكائي. يقول واحد مره يتحدث يقول تكلموا عن الخساره بالاسهم. قال تصدقون ما خسرت انا ولا مره. ماشي هذه خبر لكن المشكله اللي بعده. تدرون ليش؟ انا اعرف متى ادخل واعرف متى اخرج. ها اذا نسبها ايش؟ الى نفسه. ما قال هذا رزق من الله سقاه لي الله وفقني فدخلت في الوقت الفلاني وخرجت الوقت. لا نسبها الى نفسه. مرت معنا ما مرت عمر بن عبد العزيز مرت طيب انا كنت اعتقد انها مرت. يعني هذه مرأة من بغداد عندها 8 بنات وابوهم متوفى. اي خلاص ما دام بدينا ها الحمد لله معي شغل سجل. ها لا في قصة العمر غير هذا. عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز عنده 8 بنات فخرجت من بغداد على راحلتها تريد عمر بن عبد العزيز في دمشق تريد بيت الخلافة. فلما سألت عنه قال هو ذا. فلما أقبلت عليه لم تجد عنده بوابين فظنت أنها أخطأت الطريق فسألت قالوا هو ذا. فربطت دابتها خارج البيت ثم استأذنت ودخلت فوجدت مرأة تغزل معروف المغزل تغزل الصوف فدخلت عندها والمرأة كاشفة وجهها وهناك عامل ينزع الماء من البئر ويصب على التراب ويخلطه ثم يصلح الجدار وهذا العامل كل شوي يلتفت. فقالت المرأة الغريبة هذه لصاحبة البيت احتجبي عن العامل فإنه ينظر إليك. قالت هذا ليس عامل هذا زوجي أمير المؤمنين. تقول فأصابني قشعريرة ورهبة يعني أمير المؤمنين يشتغل هذا الشغل. تقول فلما انتهى جاء إلي قال لزوجتها ضيفتم المرأة؟ تقول ما ضيفتني. فجاء أخذ شيئا من السمن من القربة وأعطاني ثم قلت له يا أمير المؤمنين عندي 8 بنات كسل كسد كسل لا يعملنا كسد لم يتزوجنا فأريدك أن تكتب لهن من بيت المال. قال أكتب للثمان جميعا، لا أكتب الواحدة بس. فأتى بالورقة والقلم فقال ما اسمها؟ قالت فلانة بنت فلان. فلما كتبها ويتنظر قالت الحمد لله. فلما قلت الحمد لله قال ما اسم الثانية؟ قالت فلانة. فكتبها فقالت الحمد لله. فصار هو يكتب وهي تحمد حتى كتب السابعة. فلما كتب السابعة قالت جزاك الله خيرا، فألقى القلم. قال يوم هي ما قالت خطأ، ما قالت خطأ، لكن هم يريدون رفع الناس إلى الله عز وجل، تعلق بالله، هذه تربية. فقال لها يوم أن كنت تحمدين الله والله لو كنا ألف لكتبت له، وأما وقد تغير قلبك لشكر الناس فأعطي الثامنة من نصيب هؤلاء. فرجعت إلى بغداد، فلما وصلت بغداد فإذا الناس يبكون، ما لكم؟ قالوا مات أمير المؤمنين. فخشيت على ورقتها أن ترد، فجاءت إلى أمير بغداد فقالت له إن عندي ورقة من أمير المؤمنين وأخشى أن تردها. قالت كيف أردها؟ قالت مات. قال ما كنت لأقبلها وهو حي وأردها وهو ميت. فأعطته الورقة. الشاهد فعل عمر رضي الله عنه، يعني تعليق الناس بالله عز وجل. هذه نفقدها، نفقدها كثيرا مع أولادنا، نفقدها مع زوجاتنا، نفقدها مع أخواننا، نفقدها مع جيران، نفقدها مع زملان، نفقدها إلا من وفقه الله عز وجل. أسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلمين. ثم ذكر قصة قارون، وكان من قوم موسى، فلما بغى عليهم أعطاه الله من الدنيا ما أعطاه ابتلاء واختبارا، حتى انخدع به عامة الناس وقالوا يا ليت لنا مثله. إلا أهل العلم فإنهم قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، هذا ترى لا تغركم الدنيا. ولكن الله عز وجل أراد أن يبين حقيقة الأمر فخسف بقارون وما معه لسبب واحد، هو عدم شكري لله عز وجل. قال إنما هنا إنما للحصر، أوتيته يعني أعطيته على علم عندي، على علم عندي. العلم هنا إما أن يكون عائد على الإنسان، عائد على الإنسان، فهذا قول قتادة علم عندي بوجوه المكاسب. إذا كان عائد على الإنسان فهو كما قال قتادة ماذا؟ علم عندي بوجوه المكاسب كالحذق والمهارة ونحو ذلك. واحتمال أن يكون عائد على الله عز وجل، فيكون على جواب مجاهد ومن معه، أي على علم من الله أني له أهل. فيكون بهذا مدلا على الله عز وجل ومانا بما عنده، وفي هذا إنكار الفضل. وفي كلتا الحالتين فالمرء ليس بشاكر، إن قال على علم مني ومعرفتي وحذقي ومهارتي، أو قال على علم إن الله يعلم أني أستحق وأستاهل، كل كلاهما علامة على أنه ليس بشاكر، نسأل الله العافية. قال أولم يعلم أن الله، هنا جاء إبطال ما يقول أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وإيش وأكثر جمعا، يعني لا تغتر فإن العقوبة قريبة. فالذي أعطاك هذه النعمة هو الله، والذي إن بطرت سيعاقبك هو الله عز وجل. فهناك من هم أقوى منك وعوقوا كقوم كعاد وثمود، وهناك من هم أكثر جمعا منك أيضا ذهبوا كالفراعنة وغيرهم. وفي يعني في اللي تسمى مدائن صالح هناك الذهب الكثير جدا في الأراضي في الأرض. سعود رفع عيونه حتى ما هو بيروح بكرة. وذلك أن الناس هؤلاء القوم لما خشوا من العقوبة دفنوا الأموال. هذا الناس عندهم دعاية يقول هذا مطر الله أمطر عليهم ذهب سبعة أيام، ما أدري منين جاءتهم هذه. فسبحان الله شوف الأموال عندهم فدفنوها خوفا عليها وانتظروا عقوبة الله عز وجل. وهذا كثير الآن موجود هناك، نسأل الله أنه يعافينا وإياكم. قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كيف ما يسألون؟ لا يسألون سؤال استعتاب. قال تعالى ولا هم يستعتبون. إذن ما هو سؤال المجرمين؟ سؤال تقريع وتوبيخ، نسأل الله العافية. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن الكلام الذي نقل المؤلف على علم مني بوجوه المكاسب أو على علم من الله أني له أهل، كيف ليش المؤلف ذكر اثنين؟ أي ذكرها على أجل الاحتمالين، هذا جواب للاحتمال وهذا جواب للاحتمال الآخر، وهذا يدل على فقه المؤلف عليه رحمة الله. الشيخ محمد يعني إذا تتبعت طريقته تتعجب من فقهه، مع أنه منهجه إرسال برقيات ما يحب الكلام الكثير، بس يؤسس ويقول امشي. لكن نحن نحتاج إلى أن نفهم ماذا كتب وماذا قال. إلا ابن لابن القيم أيضا في شفاء العليل ذكر هذه الأدلة وتكلم عليها، لكن قال عند قوله بل هي فتنة، قال أي النعم التي أوتيها فتنة نختبره فيها. ثم قال فلو كان، اكتبوا هذا الكلام، هذا فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل رضا على رضا الله سبحانه، أو يدل على رضا الله سبحانه عمن أتاه ذلك، وشرف قدره وعلو منزلته، لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتى قارون. يعني لما أهلكه علم أن العطاء فتنة واختبار، علم أن العطاء ماذا؟ فتنة واختبار. وترى يا أخوان فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، ولهذا يقول الإمام أحمد مع أنه يبتعد كثيرا عنها يقول ابتلينا بالسراء فلم نصبر وابتلينا بالضراء فصبرنا، مع تخففه عليه رحمة الله. ها سبحان الله اذكرها، ارفع صوتك. ماذا قال؟ نعم الشيخ عبد الرازق يقول هذه ثبتت عن عبد الرحمن بن عوف قبل احمد كما عند الترمذي، فيقول عبد الرحمن ابتلينا بالضراء، يعني هذا اول الاسلام، فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، مع أنهم عليهم رحمة الله ورضوان الله جعلوها في حلها وأنفقوها لله عز وجل، حتى يذكر أنه في بعض السنوات أن المدينة كان فيها الجوع الشديد، وجاءت حملة إلى عبد الرحمن بن عوف فاجتمع التجار ليشتروها، فكلما أعطوه مبلغ قال أعطيت أكثر، حتى قالوا في الأخير من أعطاك؟ نحن التجار. قال أعطاني الله عز وجل، فعرفنا أنه لن يبيعها فوزعها كلها صدقة لوجه الله عز وجل، فرضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الآية تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته. ذكر ابن القيم آية ما ذكرها الشيخ هنا تضاف إلى ما ذكره الشيخ، يقول فأما قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. ما وجه ذكر ابن القيم لها هنا؟ يبين هو يقول فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي آتاه ذلك، لكن ظن أنه لكرامته عليه، يعني يعطي النعمة لأنه كريم على الله عز وجل، لأن الله يعرف أنه يستاهل، أنه يستحق. نسأل الله العافية والسلام. ها؟ أي أنه لكرامته على الله عز وجل. إذن إضافة النعمة إنما أتيت على علم عندي إما وإما، كيف؟ إما أن يضيفها الإنسان إلى حذقه ومهارته، أي وإما أن يضيفها إلى أن الله أعطاه إياها لأنه يستحقها. والله عز وجل قال بل هي فتنة، بل هي فتنة. ولهذا يعني يجب أن ينتبه الإنسان لمثل هذا. ثم الشيخ عليه رحمة المؤلف عليه رحمة الله ذكر الثلاثة من بني إسرائيل وذكر ما حصل لهم، اللي قال أقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم. هنا في بعض الروايات في البخاري بدا لله، فاستسجلوا عنده أن مقصود رواية البخاري بلفظ بدا لله يعني أراد الله، تفسرها الرواية الثانية بدا لله يعني أراد الله. أراد الله أن يبتليهم يعني يختبرهم. والأقرع هو الذي ذهب شعر رأسه فلا ينبت، والأعمى هو الذي ذهب بصره، والثالث الأبرص هو الذي تغير لونه إلى البياض الأبهق. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم وإخواننا المسلمين. المقصود أن في من هذا الحديث المقصود من هذا الحديث أن الأعمى شكر الله عز وجل ونسب النعمة إلى المنعم فأبقاها الله له ورضي عنه، وأما الأقرع والأبرص فإنهم استكبرا ونسب النعمة إلى أنفسهما ولا أهلهما فغضب الله عز وجل عليهما. تقرأ المسائل يا شيخ. قال مالك رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الآية. ما الآية ما هي؟ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. أذقناه ألها هنا الضمير للجنس يعني جنس الإنسان. طيب ما الذي يمنع بعض الناس أن يقول مثل هذه المقولة فليشكر الله؟ ما الذي يمنعه؟ الإيمان. إذن ألها هنا للجنس. قال العلماء يوضحها الآية قبلها لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. نعم. ثانية ما معنى لا يقولن هذا لي؟ أي مرة معنا أنه يعني بعملي وأنا أستحقه. نعم. الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟ يعني علم مني بوجوه المكاسب، فأضاف النعمة إلى ذكائه وخبرته ولم يضفها إلى فضل الله عز وجل، يعني جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات، جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها على الله أن ينعم عليه. نعم. وأن جزاء النعمة جزاء له على إحسانه وخيره، فنسأل الله العافية والسلام. نعم. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ العبر كثيرة، لكن منها سرعة نسيان الإنسان لحال الشدة، هذه تحصل يعني أحيانا مع بعض كبار السن، تجد في صغر سنه فقر شديد، ثم لما أغناه الله صار يبطر النعمة. الثانية يعني العبرة الثانية قلة الشاكرين لنعم الله عز وجل، وقليل من عبادي الشكور. الثالث أن شكر النعمة من موجبات بقائها ودوامها، والعكس كذلك، من موجبات بقائها ودوامها والعكس كذلك. ولذا تسمعون يقال فلان مل النعمة، أو المجتمع الفلاني ملوا النعمة. ما قالوا مليناه باللسان، لكنهم بطروا نعمة الله عز وجل، صاروا لا يعظمون ولا يقدرون النعمة بلسان الحال وليس المقال. بلسان الحال، نسأل الله العافية والسلام. لا يذكر أحدهم يقول خرج من بيته وإذا عند جاره ذبيحة كاملة، فتأثر هو من هذا المنظر فأخذها وأتى بها إلى بيته، وقال لزوجته ضعيها في الفريزر. بعد مدة دعا الجيران عزمهم على العشاء، قالت لزوجته ما جبت لهم شيء، قال هذه أخرجيها فطحة كاملة ومع الظهر، قال أخرجيها وأحميها وضعي معها شيء من البهارات. قالت شيخ نستحي، قال ما أنا اللي عزمهم ولا اللي أقعها. فصنعتها جزاء الله خير، ثم قدمها إليهم، تفضلوا أكلوا حتى شبعوا. قال ما رأيكم بهذه اللحمة؟ قال والله طيب. قال يا فلان ترى أخذتها من عند بابك خوه، والله يا ناس اتقوا الله عز وجل لا تسلب هذه النعمة من بين أيديكم، لأن النعمة ربك يعطيها ويأخذها، إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. يعني الإنسان قد تنزل العقوبة بلحظات. الرابع أن شكر النعمة من أعظم أسباب رضا الله عز وجل، قال رضي الله عنك، وأن كفر النعمة من أعظم أسباب سخط الله على العبد. الخامس عظيم قدرة الله، حيث إنه يقول للشيء يكون فيكون، الأعمى والأبرص تغيروا بلحظة ورجعوا إلى حالتهم، الأعرج الأقرع والأبرص ورجعوا إلى حالتهم بلحظة. السادس الحذر من عقوبة الله، ولا يحميك من عقوبة الله إلا مداومة الشكر. السابع الاعتبار بحالهم لئلا نقع فيما وقعوا فيه. ويقول عبد الله بن مسعود كما عند البيهقي في الشعب، يقول السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. ومتى يكون العبد شقي؟ إذا فسد قلبه، صار يرى المعصية ويرى المنكرات ويرى ما يحصل بالناس من ما يقدره الله عز وجل وكأنه لا يعنيه، ما يتغير من حاله شيء. هذا كله من موت القلب، الله عافينا وإياكم. يعني ما يتعظ، يرى ما يحصل ولا يتعظ، نسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا. لهذا ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه، وإذا رأى نفسه بهذه الحال عسى أن لا أكون شقيا. السلف عليهم رحمة الله عندهم قضية مهمة، يتهم النفس ويعمل. نحن لما فقدنا اتهام النفس فقدنا العمل. ما في يا أخوان، ترى اللي وفق يتهم النفس الآن بدأوا ايش يقولون؟ يقولون دعوا جلد الذات، دعوا جلد الذات، نحن عندنا وفينا خير هذه كلمة الحقيقة كما قال علي رضي الله عنه، كلمة حق يراد بها باطل. جلد الذات على هذا القول، الشخص الذي يذم دائما ولا يريد أن يغير ويبدل من نفسه، لكن هؤلاء يريدون أن يريحوا أنفسهم. والله أننا نخاف من العقوبة، عندنا الذنب المعاصي والمعاصي. يا أخي ترجع للذات، انظر الإيجابيات، لا أصلا إيجابيات وسلبيات لابد تنظر لها الجميع، لابد. إذا ما نظر لها الجميع ما استطعت أن تعمل. يعني كيف الأئمة الأعلام عليهم رحمة الله ما تجد واحد منهم يمدح نفسه ولا مرة واحد، لكن تجد العمل والصبر والمصابرة هو ميدانهم وميدانهم. فالإنسان إذا، ولهذا عمر رضي الله عنه عندما قال لحذيفة جدتك الله العدني رسول الله من المنافقين، يجلد ذاته لكن يعرف أنه لابد أن يحاسب نفسه ويراجع نفسه. ولهذا ينصحنا رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. يعني هذه نقطة مهمة جدا يا أخوان. السعيد من وعظ بغيره، هذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والشقي لكن يمدي إذا وعظ بنفسه ما يمدي إلا إن أراد الله له شيئا آخر. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.